الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي في الواهبة، ما الذي استفاد من هذا الحديث؟ صحة النكاح بلفظ الهبة. وليس فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وجواز أن يرغب عنها مع حرصها على النكاح منه، لكن لا يصرح بسبب عدم رغبته فيها، أن هذا ليس من مكارم الأخلاق ولا من محاسن العادة. نعم. وفيه جواز لبس خاتم الحديد. نعم. في اشتراط الصداق في النكاح. أما الصداق يمكن أن يكون معنوي. يمكن أن يكون الصداق معنويا، ولا يشترط أن يكون ماديا. نعم. في ولاية النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواد الذهب. قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز جعل الزعفران وهو نوع من الطيب على الثياب. وما قوله ردع زعفران، الردع هو أثر الطيب، يعني الأثر الذي به يعني يعرف أنه جعل على ثوبه زعفران. ردع زعفران يعني أثر الزعفران. وفيه جواز التطيب بطيب له أثر، يعني يبقى أثره ولا يقتصر فيه، لا لا لا يكون مقصورا على الرائحة، يعني فيه طيب له رائحة فقط وليس له لون يبدو على الثياب. وهذا الذي يستحبه الناس الآن. وكذلك الطيب يبقى أثره بعد، يعني بعد أن يتطيب به له رائحة طيبة وكذلك له أثر. ففيه جواز أن يتضمخ بطيب يبقى أثره بعد التطيب به. قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وطيبته لحله، وكنت أرى وبيض المسك على مفارق رسول الله وهو محرم. وفيه تفقد الإمام لرعيته والنظر في أحواله، لأنه لما رأى رجع الزعفران على ثيابه قال: ما هذا؟ فقال: تزوجت. فقال: ما أصدقتها. وكل هذا من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومرؤته أنه يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز إظهار الفرح والسرور بالنكاح من ظهور الطيب على أثره. واليوم الناس يعرفون أن الرجل تزوج فيما إذا رأوا عليه الحناء في يديه ورجليه، وهذا أمر منكر لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم وخيار المؤمنين في الصدر الأول ولا من بعدهم من القرون، حتى تأثر المسلمون بالإفرنج وتأثروا بالكفار فصاروا يفعلون أشياء ليست من دينه. وفي قوله: ما أصدقتها، أنه لا بد من الصداق، لا بد من الصداق، وأنه لا بد منه في النكاح سواء كان قليلا أو كان كثيرا. وفي هذه القصة من الفوائد أيها الإخوة أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه، ومن المؤكد أنه لم يبلغ زواجه أيضا بعض الناس من خاصته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعكر ذلك عليهم ولم يجلب لهم وحشة ولم يتلوموه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه ردع الزعفران قال: ما هذا؟ قال: تزوجت يا رسول الله. معناه عبد الرحمن بن عوف تزوج ورسول الله لم يعلم بزواجه، ومع ذلك ما تلومه، ما قال: لماذا ما أخبرتنا وهذا جفاء منك وأن هذا أمر فيه كذا وكذا. واليوم إذا بلغ الإنسان أن فلان تزوج بدل أن يفرح يتلومه تلوما شديدا حتى يفسد عليه فرحة النكاح، ما هو بالضرورة. هذا رسول الله وعظم الناس وهو سيد الخلق، وتزوج عبد الرحمن بن عوف ولم يخبر. لابد يا اخوان ناخذ من احاديث الاحكام احيانا مسائل تربويه وتوجيهات سلوكيه. هذا عبد الرحمن بن عوف تزوج ورسول الله لم يعلم بزواجه، ومع ذلك ما انكر عليه انه ما اخبر. فينبغي للناس ألا يكثروا من التلوم. هل أنت أعظم في نفس هذا الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف يحب رسول الله محبة عظيمة أكثر من محبتنا لرسول الله، ويشرفه ويفرحه أن يشهد عرسه رسول الله، يفرح أن يشهد عرسه رسول الله، ومع ذلك رسول ما تلومه. ولما بلغ ذلك يعني لما سمع ذلك من كان جالسا عند رسول الله لم يتلوم عبد الرحمن بن عوف، لأن هذه أمور الأصل فيها السعة، فإذا حضرت ولله الحمد، وإذا لم تحضر فليس شرطا أن تحضر، وربما أراد أن يخفي، وربما لم يكن له شيء من طعام يكفي الناس، فلعله أراد أن لا يتحرك، فدعا جيرانه وخاصة أقربائه وشهدوا العرس وحصلت الكفاية به. الناس دائما يا إخوان لا ينظروا في الأمور النظر الصحيح، كل شيء لوم، كل شيء ما احترمتني، كل شيء ما قدرتني، إيش هذا؟ لو صنع طعاما دعا فيه الجيران يقول بلغنا بلغنا وبلغنا وبلغنا، ولماذا لم تدعونا؟ وأكيد أننا حينين عندك. وقد يكون هذا المتلوم في آخر البلد، يعني لو انتظروا حتى يطعم معه لتفرق الناس قبل أن يطعم، لأن الناس لهم حاجات ولهم أغراض. وفي قوله وزن نواة من ذهب فيه جواز أن يكون الذهب صداقا في النكاح، وفي الحديث جواز أن يجعل الشيء الكثير صداقا للمرأة وأنه لا حرج للإنسان فيه، لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، لكن لا يشهر ذلك ولا يتفاخر به لئلا يفسد على غيره. بعض الناس يقول لك أنا دفعت 5 وبيه وينشر ذلك ويشيع ذلك، فكل يطلب في ابنته 5 وقيه وقد لا يجده. وفي قولي بارك الله لكم هذا فيه إقرار لهذا النكاح وتبريك له، والتبريك إذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم التبريك. وفيه الدعاء للمتزوجة والمتزوج بالبركة، وأن هذا هو المشروع أن يقال لمن تزوج بارك الله لك وبارك عليك وبارك لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ويجوز أن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ويجوز أن يقول بارك الله لكم. والناس اليوم يقولون بإكمال العيان، وطيب، لكن الأفضل منه أن يقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وفي قوله أولم مشروعية الوليمة في النكاح، والسنة أنها تكون بعد البناء، لكن جرى عرف الناس الآن أن يولموا قبل الدخول، والأمر في هذا واسع إذا كان الناس تعارفوا على ذلك فلا حرج، فلا ينبغي أن يكون هذا من أسباب النزاع بين الزوج وبين أهل الزوجة. بعض الناس يعرف أن هذا سنة مستحب ربما يخاصم عليه حتى يضيع واجبه، يقول لك أنا أولم بعد الزواج، يقول نحن عندنا ضيوف لا بد وليمتك تكون قبل الزواج، وحضر أهلها من كل مكان وجاء الناس من فج عميق. كيف نقول لهم السنة بعد؟ يقول لك نحن حارسين لما يدخل ويطلع ونعمل وليمة، خلينا منها، فيفسد على نفسه فيقول أنا أيضا أصر على هذا، ما دام السنة كذلك أصر عليه، وربما كان سببا لإلغاء النكاح. هذا كله جهل. اجتماع الكلمة وفرح الناس معك في هذا النكاح هذا غرض صحيح من أغراض الشريعة، فكيف تفرط فيه لأجل إصابة أمر مستحب؟ وفي قوله أولم ولو بشات فيه جواز الوليمة ولو بشات، جواز الوليمة ولو كانت بشات، فأولى إذا كانت ببقرة أو ببدنة أولى وأحرى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج صفية أتى ببر صلى الله عليه وسلم وجعل فيها شيء من اللحم وطعم الناس من ذلك. هذا يختلف اختلاف الناس وحاجاتهم وبلادهم، يعني بعض الناس يجعلوا خبز وإدام، بعضهم يجعلوا الرز ولحم، منهم من يجعلوا أشياء أخرى، فهي ترجع إلى يسر الزوج فذلك حال الناس، يختلف ذلك بيسر الزوج وعسره وقل ذات يده أو يساره، وترجع إلى أيضا البلد التي هو فيها وماذا يطعمونه. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، وفي لفظ فحبست من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الحديث من حديث كتاب الطلاق، والطلاق يتعين على طالب العلم معرفة أحكامه لأنه يقع كثيرا ويبتلى الناس به، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، ولذلك لابد لطالب العلم من معرفة أحكامه، فإن الناس يحتاجون إلى طلاب العلم ويستفتونه. فما هو الطلاق؟ الطلاق الإرسال، الطلاق هو الإرسال، يقال أطلقت الناقة إذا أرسلتها، فهو حل قيد ما كان مربوطا، أطلق الناقة إذا حل قيدها وأرسلها. وأما في لسان الشرع، فالطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح بالكلية كما في البائن، في الطلاق البائن ينحل عقد الزوجية بالكلية، أو بعضه كما في الطلاق الرجعي. فهذا التعريف يتسع الطلاق البائن والطلاق الرجعي. فالمرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فإنه لا ينحل عقد الزوجية بالكلية، بل هي امرأته، فيرى منها ما يرى الرجل من امرأته ويخلو بها وتخدمه وينفق عليها، فهي زوجة في كل شيء إلا في الفراش. إذن هو حل قيد النكاح بالكلية أو حل بعض القيد؟ حل بعض القيد. أما البائن فهو حل قيد النكاح بالكلية، وذلك فيما إذا طلقها قبل الدخول أو طلقها آخر 3 تطليقات. فإذا طلقها قبل الدخول قد بانت منه، إذا طلقها آخر 3 تطليقات أيضا بانت منه، فهذا فيه حل قيد النكاح بالكلية. إذن هذا التعريف جامع مانع. ما هو الطلاق؟ حل قيد النكاح أو بعضه. وذكر العلماء أن الطلاق تعتريه الأحكام 5، فيجب ويحرم ويكره ويستحب ويباح. قالوا يجب للإيلاء، ويحرم للبدع، ويكره لغير حاجة، ويستحب لها، ويباح على الأصل. الله أكبر، هو كلام الفقهاء، كلام جيد. يجب للإيلاء، إذا آل من زوجته وحلف أن لا يطأها فإنه يعطى فرصة 4 أشهر، فإن كملت هذه 4 أشهر فحينئذ إما أن يفيء ويطأها، وإما أن يطلق، فيكون الطلاق حينئذ واجبا. قال أنا ما أريد أرجع، حلفت خلاص. نقول لو مضت 4 أشهر خلاص، فإن الله جعل الإيلاء مدة 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يكفي خلاص ارجع ولا تلحق الضرر بالمرأة. قال لا أنا مصر، جعلها 6 أشهر. نقول هنا تعين عليك الطلاق، فيكون الطلاق واجبا للإيلاء. ويحرم للبدع، يعني يحرم إذا كان الطلاق بدعيا، كان يطلق في الحيض أو يطلق في نفاس أو يطلقها في طهر مسها فيه أو يطلقها 3 طلقات في مجلس واحد، هذا كله من طلاق البدع. ويكره لغير حاجة، إذا أراد أن يطلق من غير حاجة، قال إنه مزاج اليوم أن يطلق، ويقال هذا مكروه، يكره لغير حاجة. ويستحب لها، ويستحب الطلاق للحاجة، كان تكون العسر بينهما سيئة وليس بينهم تطاوع، فهو إذا أمرها لا تطيعه، ولا تسمع كلامه وترفع صوتها عليه وحلت بينهم مشاكل ويرجعون إلى أيضا إشكالات ويضربها وتضربه وساءت العشرة بينهما بحيث لا يمكن أن يتحقق من هذه النكاح أو من هذه الزواج مقاصد النكاح وهي دوام العشرة بينهما بالخير، فيستحب حينئذ الطلاق. ولكن وكذلك يستحب أن يطلق إذا كرهته، إذا كرهته ولا تريد أن تبقى معه. ويباح على الأصل، الأصل فيه الإباحة. إذا عرفنا طالب العلم لا بد أن يتحفظ هذه الأمور، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويكره لغير حاجة ويستحب لها ويباح على الأصل. العلم حفظ، في حفظ في علم، ما في حفظ ما ينفع. اكتبوه في السطور ثم احملوا ما كتبتم في السطور للصدور، اما علم يبقى في السطور ما يصح. طيب، وينقسم الطلاق الى رجع وبائع، والرجع هو ما يملك فيه الرجوع، وهو كل طلاق دون الثلاث ما لم يطلق قبل الدخول، كل طلاق دون الثلاث ما لم يطلق قبل الدخول. فإن طلق قبل الدخول فإنها تبين منه ولا يملك رجعتها. قرأت الحديث، حديث عبد الله بن عمر مشهور، وهو أنه طلق امرأته وهي حائض، والطلاق الحائض طلاق لغير السنة، فهو طلاق بدعة، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله كما أمر الله عز وجل. في رواية فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في وقت يستقبلن به العدة، وهي أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها وهي حامل. أما إذا طلقها وهي حائض فإنها لا تدخل في العدة مباشرة، لا بد أن تمكث حتى تطهر من حيضها، فإن طهرت فلا يحل له طلاقها حتى تحيض من ذلك الطهر، ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فيطلقها فتمكث أيضا ثلاث حيضات فيكون اجتمعت عليها خمس حيضات، ويطول عليها بذلك أمد العدة فيلحقها الضرر. فقال طلقوها في وقت تدخل العدة مباشرة، وهي أن تكون في طهر لم يمسها فيه لتحتسب الحيض التي بعد الطهر مباشرة. أما إذا طلقها في الحيض فستمكث كم حيضتين ثم ثلاث حيضات، فيكون ألحق الضرر بها، لا هي مزوجة تأخذ جميع حقوق الزوجية، ولا هي كذلك مطلقة تمكث حيضتين، وهذا لا داعي له. يؤخذ من هذا الحديث تحريم طلاق الحائض، ويؤخذ منه جواز الطلاق. فإن قال قائل عرفنا لأن الحديث يدل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول تغيض، فأخذنا منه أي من تغيضه أنه حرام لأن الرسول لم يكن يغضب إلا إن انتهكت حرمات الله. لكن كيف نستدل بهذا الحديث على جواز الطلاق؟ لأنه أقره على الطلاق لكن تغيض حين أوقع الطلاق في الحيض، ولو كان الطلاق في أصله ممنوع ما تغيض من إيقاعه في الحيض، لأن ذلك يدل على أنه لو أوقعه في غير الحيض لم يتغيض منه، وهذا يدل على الإباحة. واضح. ففيه جواز الطلاق، لكن كما قلنا يجري على الأحكام الخمسة، فقد يستحب وقد يكره وقد يباح بحسب الحال. وفيه أن الإنسان مؤاخذ بأقواله، كثير من الناس الآن يقول قولا ثم يقول لا أنا ما قاصد، يقول بعت هذه السيارة ثم يقول لا معليش أنا قصدت عرت هذه السيارة وليس قصدت بيع. طيب ماذا قلت أنت؟ قال بعت هذه السيارة. نعم صح أنا بعت، قلت بعت هذه السيارة، لكن كنت أقصد أني أعرتها. يقبل منه؟ لا يقبل، لأن الألفاظ قوالب المعاني. كيف نعرف المقصود؟ نعرفه بقصدك. تقول بعت اشتريت، خلاص هذه ألفاظ وضعها الشارع لتدل على الرضا، لأن معرفة الرضا أمر خفي لا يعلم إلا من جهة اللفظ، فما دام قلت بعت خلاص هذا يعتبر بيع. اللهم إلا شخص لا يدري المعاني، رجل جاء عجمي فسمع الناس يقولون بعتك اشتريت بعتك اشتريت، فأعجبه ذلك اللفظ فقال بعتك، فلما سئل قال أنا ما أدري معنى إيش معنى البيع. مفهوم هذا؟ يؤخذ من هذا الحديث ماذا قلنا؟ عليكم السلام. لا قبل الذي انتهينا عليه أن الإنسان مؤاخذ بأقواله، من خير فخير ومن شر فشر، لأن عبد الله بن عمر قال عمر طلق امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك وبنى عليه أنه أتى أمرا محرما وتغيظ منه. نعم. وفيه أن من طلق في الحيض فإنه يمسكها، وهذا معنى فليراجعها. الجمهور الفقهاء يقولون قوله فليراجعها يعني فليراجعها على بابها، يعني يقول أنا راجعتك، والمراجعة تدل على وقوع الطلاق. وقال الطائفة قوله فليراجعها يعني فليمسكها فقط، وليس الرجعة التي تكون عقب الطلاق. المهم يمسكها، يردها إلى عصمته، أو يراجعها المراجعة المعروفة فتحبس حتى تطهر من حيضها الذي طلقها فيه، فإن طهرت فإنه لا يملك طلاقها حتى تحيض مرة أخرى، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد ذلك وإن شاء أمسك. فطلقته الأولى غير معتبرة، فطلقته الأولى يعني التي طلقها إياها تحسب له، تحسب له، ولا احتاج إلى أن يطلقها مرة أخرى. نعم. ثم تعتد كم؟ ثلاثة، لا ما هي ثلاثة أشهر، ثلاثة حيضات، ثلاثة أشهر هذه في اليائس، ثلاثة قروء وهي ثلاثة حيضات. نعم. وفي سؤال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه استفتاء العالم عما يشكل، لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه عما وقع من ابنه عبد الله. وفيه جواز الاستفتاء الإنسان لغيره، ما هو بالضروري يستفتي لنفسه. وفي قوله ليراجعها دليل على اعتبار الطلاق، لأن الرجعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق سابق، وهذا فيه خلاف. فالأئمة الأربعة وأصحاب الأئمة على أن الطلاق واقع، هو حرام لكنه واقع، وذهب طائفة منه ابن تيمية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الطلاق ليس بواقع، لأنه طلاق منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطلاق في الحيض هل هو من أمر الله ورسوله؟ ليس من أمر الله ورسوله، فيكون مردودا. حتى صار القول بعدم الوقوع قول مستهجن، ذكره العلماء أنه من قول الرافضة واستهجنوه وشنعوا عليه. وقالوا لم يثبت إلا من رواية عدم الوقوع إلا من رواية أبي الزبير عن جابر أنه قال: فردها علي، يعني عبد الله بن عمر يقول ردها علي ولم يرها شيئا. فقالوا: هذا حديث ضعيف لا تقوم بمثله حجة، لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر وقد عنعنه وهو مدلس، والمدلس إذا عنعن الحديث ولم يصرح بالسماع فحديثه مردود. وهذه مسألة من صعاب المسائل، لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم فيها بأحد القولين، بل ينبغي أن يدفع ذلك إلى القاضي، فإن أوقعه فبها، وإن لم يوقعه فالقاضي هو نائب السلطان، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. أما أنت تدخل في هذه الأمور الصعاب، وكبار العلماء لم يجزموا بالقول بعدم الوقوع، وأنت لا ينبغي لك أن تجزم في مثل هذه الأمور الوعرة الصعبة التي فيها أدلة تكاد تكون متكافئة. وكنا أولا نقول بعدم الوقوع، ثم تهيبنا الجمهور أدلة الجمهور فقلنا بالوقوع، ثم رجعنا إلى عدم الوقوع، ثم توقفنا. ولذلك لا يصح. وفي قوله فتلك العدة كما أمر الله عز وجل إشارة إلى قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا لام الوقت، فطلقوهن في وقت يستقبلن به العدة، وهي أن تطلق في الحمل أو تطلق في طهر لم يمسها فيه، فذلك طلاق السنة. بعض العامة يستنكرون طلاق الحاملة، يقول كيف تطلق الحامل؟ وطلاق الحامل طلاق سنة، لأنها تبقى في عدة حتى تضع حملها، وكذلك إذا طلقها يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإذا مسها فيه فهذا طلاق بدعة، لكن يطلقها حامل قد استبان حملها. وبعض الفقهاء يرى أن طلاق الحامل ليس بطلاق سنة ولا بدعة، فيقول إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه طلاق سنة، إذا طلقها في حيض ونفاس فهذا طلاق بدعة، إذا طلقها وهي حامل فليس بسنة ولا بدعة، لكن هذا القول مرجوح، وصاب أنه طلاق سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطلقها طاهرا أو حاملا. والحديث فيه فوائد أخرى إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم.